بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي في الله، يسر المكتبة الصوتية الاسلامية ان تقدم لكم الدرس الخامس من السلسلة العلمية التي هي بعنوان من هنا نبدأ لفضيلة الشيخ ابي اسلام مصطفى ابن محمد ابن سلامة. والان مع فضيلة الشيخ. هذا الدرس هو الدرس الخامس من سلسلة محاضرات من هنا نبدأ، وقد بينت في المحاضرات السابقة الداء ثم بينت بعض الدواء، والداء هو أن الأمة أمة ممزقة، وسبب هذا التمزيق عائد إلى أسباب ثلاثة، وهذه الأسباب الثلاثة ولدتها ثلاث طوائف. وأما دواء هذا الداء قلت في عدة علامات ضوئية، تكلمت عن العلامة الأولى وجود التحلي بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة على فهم سلفنا الصالح في كل كبيرة وصغيرة في مظاهر هذه الحياة. وأما العلامة الثانية هي وجود اعتقاد عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أبي بكر وعمر، عقيدة ابن المسيب ومجاهد، السلف الصالح ومن سار على نهجهم كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة الأعلام، وعلى أثرهم كان ابن القيم وكان ابن تيمية رحمهم الله جميعا. وأما العلامة الثالثة ألا وهي وجوب تصحيح المنهج التأصيلي، هذه هي العلامة الثالثة، وما زال الحديث عنها وسيطول. وقد تكلمت أن أهل الحديث وضعوا شروطا خمسة، هذه الشروط متى توفرت وجب عليك أن تحكم على الحديث بأنه حديث صحيح، وهذا الحديث الصحيح يجب أن تعمل به في الأحكام العلمية وفي الأحكام العملية من غير فرق. هذه الشروط أجمع عليها أهل الصنعة، فكل شرط بعد ذلك هو شرط باطل لأنه منقوض بإجماع سابق، والإجماع كما تعلمون لا يمكن أبدا أن ينسخ. لما؟ لأنه لا إجماع إلا بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا إجماع إلا وله مستند من كتاب أو سنة صحيحة، فتعين أن المستند أي النص هذا آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينسخ إلا بخطاب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات نبينا صلى الله عليه وسلم فلا خطاب وعليه، فهذا الإجماع لا ينقض بأي حال من الأحوال. ثم نقول بأن هذه العلامة بينا فيها الشروط، ثم جاء بعض الناس فوضعوا شروطا أخرى، هذه الشروط كثيرة، تكلمت عن ستة شروط وبينت أنها باطلة بإجماع سابق، باطلة بالنص، بل باطلة بأنهم لم يلتزموها ونقضوها في عشرات المواضع. ومعنا اليوم إن شاء الله تعالى الشرط السابع، الشرط السابع يقولون فيه ألا يكون الحديث مخالفا لعمل أهل المدينة. ومعنى الكلام أن الحديث إذا وجد وثبت وصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم وجد أهل المدينة على خلافه قالوا لا نعمل بالحديث ونأخذ بقول أهل المدينة. أؤكد هذه المعلومة بأن ابن القيم رحمه الله تعالى قال في بدائع الفوائد المجلد الرابع الصفحة 27 ما نصه من أصول مالك. قلت رحمه الله تعالى وهو من أعلام هذه الأمة وهو ناصر للسنة لا محالة، من أصول مالك اتباع عمل أهل المدينة وإن خالف الحديث. مرة ثانية الكلام لابن القيم رحمه الله يقول من أصول مالك اتباع عمل أهل المدينة وإن خالف الحديث. قلت أبين صدق هذه المقولة بذكر بعض المواطن والمواضع في موطأ مالك رحمه الله تعالى. الموضع الأول حديث نصه الآتي، كان صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه في الصلاة إذا ركع، فقال أي الإمام مالك رحمه الله ليس عليه العمل. قلت لنا هنا وقفة، الوقفة الأولى أن الحديث حديث ثابت في موطأ مالك رحمه الله تعالى ناصر السنة، ولكنه يقول رحمه الله ليس عليه العمل، أي أن أهل المدينة يعملون بخلاف ذلك. قلنا النص صحيح ويجب علينا أن نلتزم بالنص الثابت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولا نلتفت إلى أحد. لما؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد تفرقوا في الأمصار وكان عند بعضهم ما ليس عند الآخرين، فثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرفع يديه إذا أراد أن يركع. نحن لسنا بصدد مسألة فقهية، ولكن بصدد الآتي أن الذي يرفع يده أن الذي لا يرفع يده في ركوعه وخلافنا معه هل يكون في الأصول أم أن الخلاف معه في مسألة فقهية؟ خلافنا معه في أصل الأصول ألا وهو إثبات نص نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن النص رد بكلمة ليس عليه العمل. قلنا بل وجد عليه العمل، أن كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تفرقوا في الأمصار كانوا يعملون بهذه السنة العظيمة. مثال آخر، كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالطور والمرسلات في المغرب، هذا هو نص الحديث. قال مالك رحمه الله في موطئه ليس عليه العمل، فهذا الحديث حديث عظيم، بل ثبت في خارج الموطأ أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب بالأعراف، وأنتم تعلمون أن الأعراف 6 آيات و200، ف فهذه كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا الطور ليست بقصيرة، نعم هي من المفصل. والمرسلات ليست بقصيرة، نعم هي من المفصل. ولكن هذا الحديث لا يعمل به. اين وجه العمل هنا؟ وجه العمل التطويل في صلاة المغرب. فالمذهب المالكي بناء على هذا الحديث يقدم التقصير اي في صلاة المغرب. وهنا نجد العجب ان مقولات تنتشر بين العباد اكثر من انتشار سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. المغرب غريب هكذا يقولون، فيقصرون الصلاة قصرا عجيبا، مع ان السنة الصحيحة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم التطويل في صلاة المغرب. فقد قرأ بالاعراب، وقد قرأ بالطور، وقد قرأ بالمرسلات. اما هذه المقولة فهي زائفة، لا نصيب لها لا من كتاب ولا سنة. والعكس، يطولون في صلاة العشاء، مع ان صلاة العشاء فيها القصر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: صل بالشمس وضحاها، ونحو هذه الصور التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فلو نظرنا الى هذا المثال، ايقول احد ان الخلاف بين الناس فيها بسبب النص ام بسبب الاصل؟ بل هو بسبب الاصل، الا وهو هذا ليس عليه العمل. فيجب علينا ان نعتني بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فان عملنا بها فكما قلت نصرنا الله تبارك وتعالى، نصرنا نبيه صلى الله عليه وسلم، بل نصرنا الامام الذي يقول بهذه المقولة او بهذا الاصل لا محالة، لانه ترك وصية غالية، الا وهي: كل يؤخذ منه ويرد الا صاحب هذا القبر. واشار الى قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. مثال ثالث اؤكد به هذا الشرط، كان صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من قراءة الفاتحة قال المؤتمون امين. فقال مالك رحمه الله تعالى: ليس عليه العمل. وهذا الحديث ثبت من وجوه عدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت رجلا لا يقولها، فهذا الرجل إما أنه يجهل حكمها، وإما أنه يتبع هذا المذهب. فنحن مع الذي يتبع هذا المذهب، نقول له كلمة واحدة: الخلاف بيننا وبينك في ثبوت نص أم في ثبوت أصل؟ مما لا شك فيه النص ثابت، فإن كنت تأخذ به لزمك أن تقول هذه الكلمة، وإن كنت تاركا لهذا النص ومتمسكا بهذا الأصل نقول لك: هذا الأصل ليس له نصيب من كتاب ولا سنة صحيحة، بل لا نصيب له البتة مع النظر الصحيح المجرد عن النقل. وبالجملة في هذه المسألة ان السنة ان تجهر بلفظ آمين، هذه هي السنة. واليهود والصليبيون يحسدونكم على هذه الجزئية، فان اليهود يحسد المسلمين على ماذا؟ على التأمين والسلام. أتدرون لما؟ لأن التأمين جماعة بهذا الوصف دليل واضح على اتباعنا لإمام واحد. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نقطة أخرى، ساعة بين كثير من الناس هذه القراءة أن يقول آمين، وهذا خطأ، والصواب أن تقول آمين، هذا هو الصواب، قصر هذا المد الأول. أما العكس فهذا لا أعرفه، ومن شاء المزيد فليرجع إلى فضيلة الشيخ محمد عبد المطلب حفظه الله من كل سوء. المثال الرابع حديث أيضا، كان صلى الله عليه وسلم يجمع الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة ناصر السنة، قال ليس عليه العمل. قلت هذا الحديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هذا الحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء من غير عذر ولا مطر. وهنا لنا وقفة فقهية لا اطيل النفس فيها، ولكن اقول الجمع بين الصلاتين لا يختص بسفر، بل يجوز في الحضر ويجوز في السفر. اما القصر، قصر الصلاة الرباعية بان تجعل اثنتين، هذا يختص بماذا؟ بالسفر فقط. ولكن هنا وقفة اخرى، خلاصة الكلام، اذا وقف الامام في المنبر وقال سأجمع المغرب مع العشاء، لا يحل لمسلم ان يخالفه في ذلك، وعليه ان يجمع بين الصلاتين، ولا يحل لمسلم ان يصلي العشاء مرة ثانية، لان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة في اليوم مرتين، اي من صلى الظهر لا يحل له ان يصليه مرة ثانية، من صلى العصر لا يحل له ان يصليه مرة ثانية. فانتبهوا الى هذه. وقلت ان فعلها الامام، اما انت تنفرد على الامام بالجمع فلا يحل لك الا بعذر. وان شاء الله تعالى سابين اطراف هذه المسألة في مكانها الفقهي ان شاء الله تعالى. ولكن نقف هنا، الذي يحرم الجمع في الحضر نقول له خلافنا معك في ثبوت النص ام في ثبوت الاصل. فان قلت في ثبوت النص قلنا رواه البخاري وجميع احاديث البخاري سلمت الامة لها، فلا يحل لك بعد ذلك ان تخالفها. وان قلت الخلاف بيننا في ثبوت الاصل قلت هذا اصل باطل بالنص والاجماع، ونقضكم لعشرات المسائل كما بينا ذلك في عدة مواضع. قد يقول القائل اعطنا مثلا يبين اثر هذه المسألة في الدين. قلت هذا هو المثل، روى مسلم رحمه الله بسنده عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فهذا حديث لو سألنا عوام الناس في الشارع ما حكم صيام ستة ايام بعد رمضان من شوال لقال قولة واحدة سنة، اليس كذلك؟ بلى. ولكن رحمه الله تعالى مالك قال عن هذا الحديث انه يكره صوم هذه الايام، فقال ما نصها في الموطأ، وارجع الى هذا انه ما رأى احدا من اهل العلم يصومها، اي ليس عليه العمل. قلت النص قد ثبت، وانت رحمك الله تعالى قد قلت كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر. والنص الشرعي قد ثبت لا محالة، فوجب علينا ان نلتمسه. ومن هنا نقول من اتبع النص وترك قول الامام مالك رحمه الله تعالى فهو من اتباعه، ومن ترك النص واخذ من قوله فهو من اعدائه. لذلك اقول كما سبق بان من اخذ النص وترك قول الامام المخالف للنص فقد اصاب ميزتين: الميزة الاولى اتباع النص، والميزة الثانية اتباع وصية الامام رحمه الله تعالى. اما من اخذ بقول الامام وترك النص الذي يخالفه فلا النبي صلى الله عليه وسلم اتبع ولا وصية الامام قد نفذ، فهو خائن لنبيه خائن لامامه لا محالة. هذه جزئية ارجو من الله تبارك وتعالى ان تنتبه لها، فان الخلاف بين الناس لا كما يظنه كثير من الناس في ثبوت النص في عدم فهم النص، كلا، الخلاف بين الناس في الاصول التي بنيت عليها هذه المذاهب. ونحن نقول ان الائمة الكبار الاربعة ابو حنيفة، مالك، الشافعي، احمد رحمه الله، ومن كان على اثرهم، تركوا لنا وصية بانهم غير معصومين، وان قولهم يقبل الاخذ والرد، فيجب ان يعرض او تعرض هذه الاقوال على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فما وافق الكتاب والسنة اخذناه، وما خالف الكتاب والسنة تركناه، واعتذرنا لامامنا بقوله تركت فيكم وصية. وبالجملة هذه بعض الشروط التي عطلت بسببها الوف الاحاديث، ومعظم هذه الاحاديث في صحيحي البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. ولكن اطول النفس معكم واقول هناك بعض الطرق الاخرى تعطل بها الاحاديث. هذه الطرق اكثر ما تكون تعلقا بالمتن، لذلك ساذكر بعض هذه الطرق. الطريق الاول دفع السنة المقيدة بزمان خوف توصفها بالوجوب، في طريقة عجيبة جدا لرد احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. دفع السنة المقيدة بزمان خوف وصفها بالوجوب. واذكر نفس المثال السابق، حديث الذي رواه احمد ومسلم عن ابي ايوب الانصاري رحمه الله ورضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فذاك صيام الظهر. نقف هنا مع ابي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال رحمه الله: يكره صوم هذه الايام، ولكنه لم يعلم كما علل من مالك رحمه الله، ولكنه ذكر ما نصه يكره صومها لانه ربما ظن وجوبها، اي انك لما تعتاد على الصيام ستة ايام من شوال فانك قد تظن انها واجبة. قلنا سبحان ربي العظيم، وهذا يجري على كل سنة، فان كنا سنخاف على سنة تفعل في السنة مرة واحدة فمن باب اولى ان نخاف على سنة تفعل في اليوم اكثر من 20 مرة، الا وهي السنن القبلية والبعدية بعد الصلاة حتى لا يظن انها واجبة، بل هناك من السنن تفعل اسبوعيا هي اولى بهذا الخوف، الاثنين والخميس هناك سنن تفعل شهريا كالثلاث البيض. اذا من باب اولى ان نقول بان هذه السنن مكروهة التنفيذ، وعلتنا في ذلك حتى لا يظن الظان انها واجبة عليه. قلنا سبحان الله، لو سرنا على هذه الوسيرة دمرنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اذا نقول بهذه الطريقة ان الخلاف في مثل هذه الامور خلاف فقهي، ان الخلاف خلاف فقهي. كلا، الخلاف في مثل هذه الامور خلاف اصولي بحت، فيجب علينا اولا ان نصحح هذا الاصل بداهة ستأتلف الالسنة وتأتلف العقول وعلى اثرها ستأتلف القلوب لا محالة. الطريق الثاني خبر الآحاد لا يثبت حراما ولا حلالا ويثبت دونهما في الرتبة. هذا الخبرتك خبر الآحاد لا يثبت حراما ولا حلالا ويثبت ما دونهما في الرتبة. ومن هنا تعلم لما فرق الأحناف بين الفرض والواجب. ولكن لي وقفة هنا. لو قلنا كمثال صحيح البخاري فيه 4000 حديث بغير المكرر، لو قلنا كم حديث في صحيح البخاري على شروطه من خبر الأحاد، قلت كل الاحاديث. اذا على كلامهم كل الاحاديث الثابتة في صحيح البخاري لا تثبت ماذا؟ لا تثبت حلالا ولا تثبت حراما، لا تثبت حلالا ولا تثبت حراما. لذلك التفريق كما بينت في كتابنا التأسيس بين الفرض والواجب هذا تفريق باطل. ولي كتاب قد ضاع ألا وهو نصب المزانيق لنصب التفريق بين الفرض والواجب، وقد سرق متنه، وإن لله وإن إليه راجعون. أضرب مثالا يبين هذه القضية. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. الحديث متفق عليه عن أبي هريرة وعن مالك ابن حويرث رضي الله عنه، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، بل رواه احمد والبقية. ولكن كون البخاري ومسلم اتفق على حديث هذا لا يمكن الا وانه منسوب لنبينا صلى الله عليه وسلم قولا واحدا. طيب انا لا ابحث في مسألة فقهية. اذا هذا الحديث يقول يجب على المسلم اقل ما يقال في الصلاة السرية ان يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب ما موقف ابي حنيفة رحمه الله تعالى والاخلاف رحمهم الله تعالى؟ قالوا لا يجب، بل يجوز الصلاة الجهرية والسرية بلا فاتحة مطلقا. لما يا قوم؟ قالوا ان الله عز وجل يقول فاقرأوا ما تيسر منه. فاستدلوا بعموم القرآن على ماذا؟ على قولهم، مع ان هذه الايات نازلة في صلاة الليل وليست نازلة في صلاة الفرض. هب ان الامر كذلك. نقول يا قوم ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم حديثا يقول بوجوب قراءة الفاتحة. قال هذا خبر واحد لا يحل حلالا ولا يحرم حراما. الخلاف اذا بيننا في مثل هذه الامور في ثبوت النص. النص قاله البخاري ومسلم. أن في ثبوت الأصل، مما لا شك فيه في ثبوت الأصل، فهذا أصل باطل. وأنا أزيدك أن في هذا المذهب أنت تقول إذا أردت أن تدخل في الصلاة ماذا تقول؟ الله أكبر. أسمعت أحدا من المسلمين يقول بخلاف ذلك؟ لا، نعم أنا سمعته. يجوزون في المذهب ان تقول الله كبير وتدخل في الصلاة. يجوزون ان تقول سبحان الله وتدخل في الصلاة. اهذا يعقل؟ هذا لا معه نص ولا معه اجماع ولا معه عقل صريح، ثم بعد ذلك يقولون انها مسائل خلاف. اي خلاف هذا؟ هذه ليست من مسائل الخلاف. واكثر من يتكلم في مثل هذا لا يعي هذا الدين ولم يدرس اصول هذا الدين. واقسم بالله على اتم استعداد لان اناظر اي مخلوق فيما اقول، ولكن اين درس هذه الامور حتى يتكلمون فيها؟ اين يتكلمون على من درسوا ولا ماذا درسوا؟ واين ابحاثهم التي تتكلم عن مثل هذه الامور؟ لا نجد الا شرفرة وجمع ناس وتعليمهم الباطل، ثم تتمزق الامة، ثم نرمى نحن بتمزق الامة. سبحان الله، نحن نريد ان نجتمع على كتاب وسنة. تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. اذا تمسكت بكتاب الله وسنة نبيه اكون مفرقا. اذا من المجنع؟ من هو المجنع؟ الذي ترك السنة. اذا من اراد نصرة ابي حنيفة رحمه الله، من اراد نصرة مالك رحمه الله، من اراد نصرة الشافعي رحمه الله، من اراد نصرة احمد رحمه الله، عليه ان يتمسك بوصيتهم، الا وهي قولنا غير معصوم: اعرضوه على كتاب وسنة، فما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه. الطريق الثالث النفي، نفي كمال. النفي نفي كمال. المسألة السابقة لسورة الفاتحة تصلح مثالا هنا، ولكن اضرب مثالا اخر اكثر خطورة. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي. هذا الحديث رواه احمد وغيره عن ابي موسى. لا نكاح، هذه الله تسمى في لغة العرب الله النافية للجن، وقطعا لا تسمى بهذا الا اذا توفرت فيها اربعة شروط: ان يكون اسمها نكرة، ان يكون خبرها نكرة، الا يفصل بينها وبين اسمها ولو بخبرها، والا تكرر. ونحن لو نظرنا في الحديث وجدت الاربع شروط قد توفرت. اذا لا هنا هي النافية للجنس. ما معنى لا النافية للجنس؟ انظر الى المثالين الاتيين. لو قلت مثلا: لا سيارة موجودة في الشارع، معنى الكلام جنس السيارات مش موجود، لا شبح ولا بودرة ولا رمسي، مفيش سيارات خالص موجودة. اما لو قلت: لا سيارة موجودة في الشارع، فانت نفيت وجود واحدة، وهذا لا يمنع ان توجد اخرى، لذلك لا الاخيرة تسمى النافية للوحدة، اما الاولى نافية للجنس. فاذا انتفى الجنس انتفت الماهية، واذا انتفت الماهية فلا وجود لها، عدم. فقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي، اذا ماهية النكاح غير موجودة. يخرج علينا من يخرج فيقول: لا لا لا، معناها لا نكاح كامل الا بولي. لذلك كانت النتيجة انها جاءت على الصفصاف للزناه، جاءت على الصفصاف للعاهرين والعاهرات، بدلا من ان يتبعه كما يسمى بأوليس الآداب. ما الذي يجبره على ذلك؟ يذهب إلى أي محال بخمسين جنيه يعمل عقد زواج بلا ولي ويقضي ما يريد، ثم يمزقان العقد. رجل في بيته يربي ابنته 14 عام 18 عام، ثم في آخر الأمر: لا مؤاخذة أنا رايح أتجوز، مش محتاجة لك. أي دين هذا؟ اي عقل هذا؟ اعطي النساء وسيلة لتتبرأ من الاباء ومن الامهات. على كل، لو كنتم تقولون في هذا الحديث بقولكم هذا، فقولوا لنا بربكم ما قولكم في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ثلاث مرات. إن كنتم لم تفهموا الحديث وزعمتم أنه نفي للكمال فقولوا لنا ما معنى الباطل هنا، أنفي للكمال أيضا؟ ثم أعلم يرحمك الله أن العبادة أو المعاملة إن أتيت بأركانها وواجبتها لا يحل لك أن تنفيها، ولو زعمت أن النفي لتخلف المستحبات فلا مثال معك لا من كتاب ولا سنة ولا لغة عرب. وإن كان ابن تيمية قال بأنه لا مثال وتحدى أن يوجد مثال فأنا نائب عنه أتحدى. الذي يأتي بعبادة أو معاملة توفرت أركانها وواجبتها وتخلفت بعض سننها ونفاها الله أو نفاها نبيه صلى الله عليه وسلم أو نفاها العرب، هذا مستحيل نقلا وعقلا. نعم، اذا نقول من اتبع هذا النص تمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هو ناصر للنبي صلى الله عليه وسلم، ناصر للإمام رحمه الله تعالى. لما؟ لأنه ترك الوصية وبرئت ذمته. أما من زعم أن كلام الإمام هو المقدم وكلام النبي هو المؤخر نقول يا هذا اقرأ قول المولى تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فأنا أطعن في إيمانك بالله وفي إيمانك باليوم الآخر حتى ترد النزاع إلى الله وإلى رسوله. فإن رددته وجدت قول نبينا صلى الله عليه وسلم الصريح أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. الطريق الرابع ما يسمى بالاستحسان. أتدرون ما هو الاستحسان؟ أن أستحسن، أستحسن عبادة، أستحسن معاملة، وهذا الاستحسان لا يكون إلا مع وجود النص. يعني النص يقول افعل وهو يستحسن ألا يفعل. وأنتم تعلمون فيما سبق أن مذهب الأحناف والمالكية رحمهم الله تعالى يقدمون القياس على النص، فالاستحسان يقدم على القياس. إذن الاستحسان أعظم من النص وأعظم من القياس. قد يقول القائل هل أحد من الناس سبقك إلى هذا؟ قلت اسمع يرحمك الله. قال ابن القيم في بدائع الفوائد المجلد الرابع الصفحة 27 ما نصه ومن أصول أبي حنيفة قلت رحمه الله الاستحسان الإيه؟ الاستحسان. فأقول المسائل التي استحسن فيها هل يحكى فيها الخلاف؟ هل يقال أنها من مسائل الخلاف كما هو مزعوم؟ أم أن الأمر بخلاف ذلك بمعنى أن الخلاف فيه الأصول؟ هل الاستحسان أصل من أصول الأحكام؟ أي هل دليل من أدلة الأحكام؟ لا. لذلك يقول الشافعي رحمه الله بعدما شن حربا في كتابه الرسالة في أصول الفقه أن هذا كذب على الله، ما يجوز لأحد أن يستحسن في هذا الدين. لما؟ لأن الدين قد كمل قبل أن يموت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. فإذا كان الاستحسان من أدلة الأحكام لوجب أن توجد عليه أدلة من كتاب أو سنة صحيحة، وحيث انعدم الأمر تبين لا محالة أن هذا الأصل أو أن هذه الطريقة طريقة باطلة باطلة باطلة لا نصيب لها من الصحة بأي حال من الأحوال. وحق للشافعي أن يسن هذه الحرب على هذه الطريقة. الطريق الخامس الحيل. الحيل نسأل الله السلام والعافية. الحيل أيضا من أصول الأحلام. ما معنى الحيل؟ الحيل أنهم يعترفون بوجود النص ثم يحتالون عليه ليفروا من حكمه. أؤكد ما أقول إثباتا لهذا الأصل. قال ابن القيم رحمه الله في جداء الفوائد المجلد الرابع الصفحة 27 من أصول أبي حنيفة، قلت رحمه الله الاستحسان وتقديم القياس، إلى أن قال والقول بالحيل. والقول بالحيل. قلت قطعا مالك الشافعي أحمد ومن قبلهم جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون الحيل، إذا مسبوق بالإجماع. أنا أضرب مثالا أبين لك البلية والرضية التي حطت على الأمة بسبب هذا الأصل. وكم من شخص يعيش في حرام بسبب هذا الأصل. أنتم تعلمون أن الله عز وجل يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فالنص الشرعي فإن طلقها أي الطلقة الثالثة الصحيحة فلا تحل له من بعد، يعني لا يحل للرجل أن يعيش مع هذه المرأة ولا يحل له أن يرجع لها أو ترجع له حتى تنكح نكاحا صحيحا من رجل آخر. بمعنى أن رجلا يتقدم لها ويطلب الزواج منها زواجا صحيحا ليعيش مع هذه المرأة، فيدخل عليها ويجامعها ويعيش ما شاء الله. فإن بدا له بعد ذلك أنه يطلقها يطلقها، فإن شاءت أن ترجع لزوجها الأول النص الشرعي يقول نعم. اسمع ماذا أو كيف يتحايلون على هذه. يأتي الرجل الذي طلق الثالثة إلى صديق من أصدقائه ويقول أنا وقعت في ورطة، عايزين نعمل عقد صوري بيني وبينك بيني وبين زوجتي وتتجوزها. وإذا كان ديوسا يقول له ادخل بيها وبعد كده الصبح يروح مطلقها ويروح واخدها. هذا أتدري سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ السيف المستعار. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بالسيف المستعار؟ قالوا بلى. فقال صلى الله عليه وسلم المحلل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد عن علي لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. اذا الزواج الصحيح ان ترغب صراحة في المرأة وهي ترغب فيه لتعيش سويا. اما الشرط الخفي تدخل بيها عشان تحللها الغيرة، يا اخي اتق الله ورب الكعبة البهائم تأبى ذلك، سيف البهائم يأبى ذلك. لو احد هاجم على انثى لقتله. ونقول هل الخلاف الان في مثل هذه المسائل يعد من الخلاف في ثبوت النص من عدمه؟ اي نص هذا؟ ده النص من كتاب الله. اي نص هذا؟ النص من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فلو كان الخلاف في ثبوت هذه النصوص او في فهمها فها هي هذه الاصول وها هي هذه النصوص وها هو هذا الفهم. اذا ما بقي الا الاصل، ونحن نخالفهم في الاصل لا محاله، نحن نكفر بالخيل. فالخيل سبيل من؟ سبيل بني اسرائيل الذي احتالت يوم سبتهم ان اكون مثلهم. اذا لو قلنا في هذه المساله يا اخوانا، نحن اتبعنا النص، اليس هذا النص، اليس هذا بعذر لك امام الله يوم القيامه؟ وفي نفس الوقت انت اتبعت وصيه الاله، وان تركت النص قل لربك ما عذرك امام الله؟ اتقول اتبعت فلان؟ وهل انت امرت باتباع فلان ام امرت باتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فين اتبعوا ابا بكر؟ فين؟ انا ادري اقتدوا بالذين من بعدي، ولكن لها مفهوم لابد ان يفهم. لا يحدثان سنة جديدة لم تكن، بل يبينان سنة غفلت عن كثير من الناس، وبصدقهم مع الله وبحسن لسانهم وصحة أفهمهم يفهمون ما لا نفهمه، فيبينون لنا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نحن لو قلنا تركنا قول الإمام فنحن الذين نصرنا الأئمة، ولو قلنا اتبعنا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فنحن الذين نصرنا الله. وهذا هو طريق ماذا؟ التأليف بين القلوب والعقول. اما نجعلها سوقا تختار منه ما شئت، لو كان ديننا كذلك فلا فرق بين ديننا ولا دين اليهودية ولا النصرانية، لأنهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ويزعمون أن الذي أحله كبيرهم في الأرض أحله الله في السماء. كذب ورب الكعبة، ديننا كامل كامل لا نقص فيه بأي حال من الأحوال. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم مؤكدا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا، هذه نكرة، وهذه النكرة في سياق من الممكن ان تقول الشرط فانها تفيد العموم. اي عمل معلوش دليل من كتاب او سنة اعلم انه رد، اي مردود عليك، اي باطل مأذور فيه غير مأذور. ولذلك كما ثبت في صحيح البخاري: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مما سبق فهذه بعض الطرق، وهذه بعض الطرق لرد النصوص الشرعية. قد يقول القائل: لما ذكرتها؟ قلت لعدة أمور. الأمر الأول أن الخلاف بين الناس، أعني العلماء، ليس كما يتصوره كثير من الناس انه خلاف في ثبوت النص او انه خلاف في الفهم، فهذا وان كان موجودا فهو قسط يسير. انما عامة الخلاف بين العلماء في الاصول التي تبنى عليها الاحكام، وقد بينت طرفا من هذه الاصول الفاسدة، وقد بينتها في اكثر من كتاب، فان شئت فعد لها. الامر الثاني ان كثيرا من الشراح اي في كتب الفقه والسنن لا يذكرون حقيقة الخلاف، بل يستدلون لهم ببعض الادلة. ما معنى يستدلون لهم؟ يعني يقول الامام يقول بكذا ونستدل له بكذا، اي نأتي بدليل يخدم ما يقول. وفي حقيقة الامر أن الإمام لم يستدل بالدليل، إنما استدل بالأصل السابق الذكر، وبذلك إن ذكر الدليل يظهر للقارئ أن الأدلة متدافعة، بمعنى أن الخلاف في الأدلة والأمر خلاف ذلك. بل هذا الأسلوب سماه ابن تيمية رحمه الله بالمناورات. لذلك لو نظرت في هذه الأدلة، هي واحدة من اثنتين، اما انها لم تثبت واما انه لا دلالة فيها وغالبها موضوعات ومناكير. فيثبتون المسألة بالموضوعات والمناكير ولا يريدون لنا ان نثبتها بما في صحيح البخاري ومسلم. الشيء الثالث انكم تعلمون ان الاصل متى كان باطلا فان الفرع لا بد ان يكون باطلا. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة فشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء. اذا كلما قوى الاصل قوى الفرع. فان كان الاصل باطلا توجد شجرة توجد فروع من اين توجد؟ يابسة خامدة لا قيمة لها. الامر الرابع ان رد الاصل وما بني عليه من اجل النص هو دين الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه وهو وصية جميع الائمة. فمن زعم بخلاف ذلك هذا ظالم لنفسه ظالم للائمة. الامر الرابع ان متبع النص معذور بالاتباع ناصر للائمة وان التارك للنص مهزوم بالاتباع مهزوم بوصية الائمة. الامر السادس ان هذه الشروط وتلك الطرق ليست مقصورة على الفقه بل والعقيدة ولا فرق. وهذه نقطة خطيرة. نحن ننكر على الجهمية والمعتزلة والكرامية والصوفية والاشاعرة والمتريدية والشيعة ولا ننكر في المسائل العلمية العملية التي تسمى بالفقه، مع ان الجهمية والمعتزلة استخدموا نفس هذه الشروط لماذا؟ في رد السنة. في رد ماذا؟ في رد السنة. فان كنا سنعذر اصحاب الفقه في هذه الشروط وجب علينا ان نعذر اصحاب العقائد في هذه الشروط. فلا تنكرون لا على اشاعرة ولا متريدية ولا جهمية ولا معتزلة ولا كرامية ولا كلابية ولا اي شيء، وبهذا يضيع الدين لا محالة. الامر السابع وهو عجيبة من عجائب هذا الزمان ان شرطا جديدا ظهر في هذه الايام. وهذا الشرط يقول ليس في المسألة شيء صريح، ويريدون بالصريح المنطوق والذي لا يحتمل، وهذا ما يسمى بالنص عند اهل الاصول. وعلى هذا يمشي الحكم. بمعنى لو جه احد مثلا يقول له هل ابو بكر رضي الله عنه خيار من خيار من خيار من خيار؟ يقول لا يوجد نفس ينطق بهذا اللفظ. قلنا لو كان الامر كما زعمت اذا ما فائدة اهل العلم؟ ان كان كل سؤال له جواب منطوق ما فائدة اهل العلم اذا؟ واين الذين يستنبطونه؟ اين موقع هذه الآية؟ لا موقع لها. هذه واحدة. الشيء الثاني ان هذا الشيء صريح وهذا غير صريح، هذا امر نسبي يختلف من شخص الى اخر بقدر ما عنده من تحصيل بقدر ما عنده من علم بقدر توفيق الله سبحانه وتعالى له. لذلك احمد يقول رحمه الله المتشابه عندي قد لا يكون متشابها عندك بل هو من المحتمات. اذا قولنا هذا صريح وهذا غير صريح هذا امر نسبي. لذلك سأضرب مثالا يبين هذه الجزئية. روى البيهقي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تصلي المرأة في بيتها خير لها من أن تصلي في حجرتها، ولأن تصلي في حجرتها خير لها من أن تصلي في الدار، ولأن تصلي في الدار خير لها من أن تصلي في المسجد. فهذا النص يبين ان صلاة المرأة في البيت يجوز، وان صلاتها في المسجد يجوز، وان صلاتها في البيت خير من صلاتها في المسجد. يأتي بعض الناس يقول والله هذا الحديث ينجي ضعيف وعليه لا أستطيع أن أقول بأنه يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها، ولو قلت بالجواز فالصلاة في المسجد أفضل لها، هكذا يقول ويزعم أنه أن الحديث ضعيف، وحيث ضعف الحديث كما قال نفى الحكم. قلت سبحان ربي العظيم. إذا ما فائدة أهل العلم؟ الله عز وجل لا يجعل للمنافقين ولا للكافرين ولا للمبتدعة على المؤمنين سبيلا أبدا، مستحيل. لذلك نقول نعطيك آية تثبت المسألتين. المسألة الأولى أن المرأة تصلي في بيتها جائز، تصلي في المسجد جائز، وأن صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد وهي الثانية. انظر ماذا يقول المولى تبارك وتعالى لمريم: اسجدي واركعي مع الراكعين، اسجدي واركعي مع الراكعين. ولفظ اسجد هنا أي صلي، واللفظ الثاني واركعي أي وصلي مع الراكعين أي مع المصلين. إذا هذه الآية صلي ثم قال وصلي مع المصلين. وصلي مع المصلين دي أين موضعها؟ في المسجد. وصلي هذه موضعها أين؟ وحدك في البيت. إذا كانت هذه في المسجد إذا هذه في البيت. إذا بهذا النص أثبتنا جواز صلاة المرأة في البيت وجواز صلاة في المسجد. نقول في نفس النص أن صلاتها في البيت أفضل من المسجد. كيف؟ أن الله لما كنا عن صلاتها في البيت كنا بلفظ ماذا؟ اسجدي. ولما كنا عن صلاتها في المسجد كنا بلفظ اركعي. وأنت تعلم أن السجود أفضل من الركوع، فتعين أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. قلت سبحان الله، يعني لو ما جالكش منطوق هتدمر لنا الدنيا. فهؤلاء أفراخ ظهروا في هذا الزمان، إن لم يوجد نص منطوق دمروا الدنيا وقالوا لا يوجد في المسألة نص. قلت وهذه وصيتي لكم، انظروا عمن تأخذون هذا الدين. هل المعلم درس هذا العلم وأصوله من ألفه ليائه، أم هي ثقافات كثقافات الجرائد والصحف؟ فأقول يا شباب الإسلام، لا تكون عونا لأهل البدع والضلال، لا تكون عونا لأهل الجهل والعصيان، لا تكثروا جمعهم فينخدع العوام وجهال الناس. فألا لعنة الله على من كثر جمعهم، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.